قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا خديج حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت: نعم. قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ موسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذا بحر، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذا صرب. فقلت: نعم. قال: فلا تفعل، وإن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أما البحيرة فهي التي تجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عمرو العنقزي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال: البحيرة الناقة التي ولدت خمسة أبطن فجعلها لآلهته، فلا تشرب امرأته ولا أخته ولا ذات قرابة من لبنها، ولا تنتفع بشيء من وبرها، ولا تمنع الكلاء والماء، ولا تمنع الكلاء والماء، فإذا ماتت كانوا فيها سواء. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: ما جعل الله من بحيرة. فأما البحيرة فهي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها فقالوا: هذه بحيرة. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: ما جعل الله من بحيرة، والبحيرة من الإبل. كانت الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس سقبا ذبحوه فأهدوه إلى آلهتهم، وكانت أمه من عرض الإبل، وإن كانت ربعة استحيوها وشقوا آذان أمها وجزوا وبرها وخلوها في البطحاء، فلم تجز لهم فدية، ولم يحلبوا لها لبنا، ولم يجزوا لها وبرا، ولم يحملوا على ظهرها، وهي من الأنعام التي حرمت ظهورها. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: كان ابن المسيب يقول: إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. الوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روقع قوله: البحيرة. قال: إذا أنتجت الناقة ستة أبطن إناثا كلها شقت آذانها ولا ينتفع منها بشيء، فما كان منها فللأوثان. قوله تعالى: ولا سائبة. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا خديج حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. فقال: وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم، يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ولا سائبة. قال: وأما السائبة فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم، لا يركبون لها ظهرا، ولا يحلبون لها لبنا، ولا يجزون لها وبرا، ولا يحملون عليها شيئا، ولكن يجعلون طائفة من أنعامهم لا يذكرون شيئا من اسم الله عليه على شيء منها، لا أن يركبوا ولا أن ينتجوا ولا إن حملوا ولا إن ذبحوا. وروي عن سعيد بن المسيب قال: كانت تسيب فلا يحمل عليها شيء. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ولا سائبة، والسائبة من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كانت على هيئتها، وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه، أكله رجالهم دون نسائهم. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق قوله: ولا سائبة. قال: كانت الناقة تكون للرجل، فإذا خرج في وجه فقضى حاجته في ذلك الوجه فجعلها سائبة، فما كان منها فهو للأوثان من لبن أو وبر أو غير ذلك. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله: ولا سائبة. وأما السائبة فهو الرجل يسيب من ماله ما شاء على وجه الشكر، إن كثر ماله أو برئ من وجع أو ركب ناقة فأنجح فإنه يسمى السائبة، ولا يعرض لها أحد من العرب إلا أصابت عقوبة في الدنيا. الوجه الرابع: حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الأصبغ حدثنا محمد بن سلمة قال ابن إسحاق: والسائبة الناقة إذا ولدت عشرة إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب، ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. قوله تعالى ولا وصيلة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح الوحاضي حدثنا خديج حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، فقال وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن وتلد السابعة جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مما ورد على حوض. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولا وصيلة قال وأما الوصيلة فالشاة إذا أنتجت سبعة أبطن النظر في السابعة، فإذا كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا أو أنثى في بطن استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمارة عن أبي روق قوله ولا وصيلة قال الوصيلة من الغنم، قال كانت الشاة إذا ولدت ستة أبطن إناثا كلها وكان السابع جديا وعناقا، قالوا قد وصلت هذه فلا ينتفع منها بشيء وما كان منها فهو للأوثان. وجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة قال ابن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول والوصيلة من الغنم إذا ولدت سبع إناث متواليات فقد حمت لحمها أن تؤكل. وجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ولا وصيلة قال هو الوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر من الأنثى ثم ثنت بأنثى سموها الوصيلة، ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر وكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وروي عن مالك بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى ولا حام. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا حام، وأما الحامي فالفحل من الإبل إذا ولد لولده، قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي ولا من حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ولا حام، قال كان الرجل له الفحل فإذا لقح عشرا قيل حام فاتركوه. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمارة عن أبي روق عن أبي روق قوله ولا حام، قال كان الجمل إذا كان لصلبه عشرة كلها يضرب في الإبل، قالوا قد حمى هذا ظهره لا ينتفع منه شيء فهو للأوثان. وجه الثالث حدثنا حسن بن ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن ابن المسيب والحامي الفحل من الإبل إذا كان يضرب الضراب المعدود، فإذا بلغ ذلك قالوا قد حمى ظهره فيترك فسموه الحام. قال معمر قال قتادة إذا ضرب عشرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال سمعت مالكا يقول أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. قوله تعالى ولكن الذين كفروا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى في قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله قال أهل الكتاب. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا معاذ النحوي حدثنا خارج عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب قال هم الأتباع. قوله تعالى يفترون على الله الكذب. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يفترون يكذبون في الدنيا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا خارج عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب قال أما الذين افتروا فعقلوا أنهم افتروا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله يفترون أي يشركون. قوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى في قوله وأكثرهم لا يعقلون قال أهل الأوثان. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأكثرهم لا يعقلون يقول تحريم الشيطان الذي حرم عليهم إنما كان من الشيطان ولا يعقلونه. قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس يعني قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قال كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا بل نحاكمكم إلى كعب الأشرف. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أنبانا محمد بن شعيب. أخبرنا عتبة بن أبي حكيم حدثنا عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت كيف تصنع بهذه الآية؟ قال وأية آية؟ قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة أما والله إن لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر صبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان في قوله عليكم أنفسكم قال عليكم أهل دينكم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله عليكم أنفسكم يقول أهل ملتكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي يعني إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن الربيع عن صفوان بن محرز قال أتاه رجل من أصحاب الأهواء فذكر له بعض أمره فقال له صفوان ألا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياءه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله تعالى لا يضركم من ضل الآية. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري حدثنا عمي حدثنا أبي عن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن مسلم بن شريك الثقفي أن إسماعيل مولى خرداش حدثهم أن قيس بن أبي حازم حدثه أنه سمع أبا بكر الصديق وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون المنكر بين ظهراني قوم لا يغيرون إلا أوشك أن يعمهم الله العذاب. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا مالك بن مغول حدثنا علي بن مدرك عن أبي عامر أنه كان فيهم شيء فاحتبس على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك؟ قال يا رسول الله قرأت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. حدثنا أبي أخبرنا عبيد الله بن حمزة قال سمعت أبي قال حدثنا أبو سنان في قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال من الأمم إذا اهتديتم. الوجه الثاني حدثنا كثير بن شهاب القزويني المدحجي حدثنا محمد بن سعد بن سعيد بن سابق أنبانا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن عبد الله بن مسعود في قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر. فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال فسمعها ابن مسعود فقال صهن لم يجد تأويل هذه الآية بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي يقع تأويلهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة ما ذكر من أمر الساعة ومنه آي يقع تأويلهن عند الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواءكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرء ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي سريج حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا معقل بن عبيد الله عن حبيب بن الجري عن مكحول أن رجلا سأله عن قول الله عز وجل أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال إن تأويل هذه الآية لم يجيء بعد إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك بنفسك لا يضرك حينئذ من ضل إذا اهتديت. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد أخبرنا باللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كعب في قول الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال إذا هدمت كنيسة مسجد دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب فحينئذ تأويل هذه الآية. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير حدثنا ابن شعيب حدثنا عمر مولى غفرة قال إنما نزلت هذه الآية لأن الرجل كان يسلم ويكفر أبوه ويسلم الرجل ويكفر أخوه، فلما دخل قلوبهم حلاوة الإيمان دعوا أباءهم وإخوانهم فقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قوله تعالى إذا اهتديتم. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي العنبس عن أبي البختري عن حذيفة في قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال إذا أمرتم ونهيتم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول أطيع أمري واحفظ وصيتي. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول إذا ما أطاعني العبد فيما أمرته من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن زاحم عن بكير عن مقاتل قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وأصلحتم فيما بينكم وبين ربكم وطعتموه يقول لا يضركم ضلالة من ضل من المجوس من مجوس أهل هجر وغيرهم من المشركين وأهل الكتاب من النصارى واليهود. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أسباط عن السدي قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين ما له وما عليه ويشهد رجلين من المسلمين ما له وما عليه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فهذا رجل مات بغربة من الأرض وترك تركة وأوصى بوصية وشهد على وصيته رجلان. قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال بن مسعود وسئل عن هذه الآية اثنان ذوى عدل منكم قال هذا رجل مسافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله اثنان ذوى عدل منكم قال إن مات وعنده المسلمون فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين. قوله تعالى منكم وبه عن ابن عباس قوله اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى أو آخران من غيركم. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين من أهل الكتاب. روي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد ابن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا خالد بن مخلد القطواني حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن ابن شهاب في قوله أو آخران من غيركم قالهم من أهل الميراث. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أنصاري محمد بن عبد الله حدثنا أشعث عن الحسن في قوله أو آخران من غيركم قال من غير قومكم مسلمان. قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أسلاط عن السدي قوله إن أنتم ضربتم في الأرض قال في السفر. قوله تعالى فأصابتكم مصيبة الموت وبه عن السدي قوله إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت قال هذا في السفر. الرجل يدركه الموت في السفر وليس بحضرته أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود أو النصارى أو المجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلانه فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين فإن ارتابوا دفعوهما إلى السلطان وذلك قوله تحبسونهما من بعد الصلاة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله فأصابتكم مصيبة الموت قال في أرض الكفر قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله تحبسونهما من بعد الصلاة قال صلاة العصر قوله تعالى فيقسمان بالله. حدثنا أبي أخبرنا الحسين بن زياد حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان عن يعني أبي صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدما عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا لهم ما كان معه ما كان معنا وفقدوا الجام فسألوا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرت من عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله فيقسمان بالله فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت 500 من عدي بن بداء أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي أخبرنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس فيقسمان بالله يقول يحلفان بالله بعد الصلاة أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فيقسمان بالله إن صاحبكم لبهذا أوصى وإن هذه لتركته قوله تعالى إن ارتبتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا عقيل قال ابن شهاب قوله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قال كانوا يقولون هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ويغيب عنه بعضهم فيشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى وغيرهم فيخبرون من غاب عنهم منهم بما حضروا من وصيته فإن سلموا جازت وصيته وإن اغتابوا في أن يكون بدلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا وتركوا من لم يوصله الميت بشيء يحلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي صلاة المسلمين فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا الآية قوله تعالى لا نشتري به ثمنا حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله لا نشتري به ثمنا يقول لا تأخذ عليه أجرا قرئ على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله لا نشتري به ثمنا قال لا نشتري بأيماننا ثمنا من الدنيا ولو كان ذا قربة أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله لا نشتري به ثمنا قال لا نأخذ به رشوة قوله تعالى ولو كان ذا قربة حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله ذا قربة يعني قرابته قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا علي بن عاصم عن داود عن عامر في قوله ولا نكتم شهادة الله يعني يقطع الكلام الله على القسم أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله ولا نكتم شهادة الله قال وإن كان صاحبها بعيدا قوله تعالى فإن عثر أخبرنا العباس بن الوليد بن مسيد قراءة أخبرنا محمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن أبيه قوله فإن عثر قال فإن اطلع أولياء الميت قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فإن عثر يقول فإن اطلع وروي عن السدي نحو ذلك قوله تعالى على أنه مستحق إثما أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أنبانا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قوله فإن عثر على أنه مستحق إثما قال فإن اطلع أولياء الميت على أنهم استحقا بأيمانهما وشهادتهما إثما من مال الميت قرأت على محمد بن الفضل أخبرنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فإن عثر على أنهم استحقا إثما يعني الداريان يقول إن كتما حقا قوله تعالى فآخران يقومان مقامهما أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله فآخران يقومان مقامهما من أولياء الميت وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك قوله تعالى من الذين استحق عليهم الأوليان حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن أبي عبيدة عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن عمر أنه قرأها أو الأوليان قال هما الوليان أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله من الذين استحق عليهم الأوليان قال على الأوليان، يقول من الذين شهد عليهما، قوله تعالى فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقول فيحلفان بالله ما كان صاحبنا ليوصي بهذا وإنهما لكاذبان ولشهادتنا أحق من شهادتهما. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، قال حلفا بالله لشهادتنا أنهما لخائنان متهمان في دينهما مطعون عليهما أحق من شهادتهما بما شهدا وما اعتدينا. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقول فيحلفان بالله أن مال صاحبنا كان كذا وكذا وإن الذي نطلب قبل الداريين لحق. قوله تعالى وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، وبه عن مقاتل قوله وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، هذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين. قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يقول ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الداريين. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. قوله تعالى أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم يعني أولياء الميت فيستحقون ماله بأيمانهم ثم يوضع ميراثه كما أمر الله وتبطل شهادة الكافرين وهي منسوخة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يقول أن يخافوا العقب. قوله تعالى واتقوا الله واسمعوا، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله واتقوا الله واسمعوا يعني القضاة، الله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى الفاسقين، ورنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصفر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الكاذبين الذين يحلفون على الكذب. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل، حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثني أبو أمامة الباهلي أن رجلا قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 315. قوله تعالى فيقول ماذا أجبتم؟ حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا الثوري عن الأعمش عن مجاهد قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فيفزعون فيقول ماذا أجبتم؟ فيقولون لا علم لنا. قوله تعالى فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روقة الضحاك عن ابن عباس قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قال فرقا تذهل عقولهم ثم يرد الله إليهم عقولهم فيكونون هم الذين يسألون، يقول الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي قال سمعت عنبسة قاضيا يحدث عن الحسن يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قال من هول ذلك اليوم. أخبرنا عمر بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال فتفزع أفئدتهم حين يبعثون فيقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قلت لإسحاق بن خلف قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. قلت وليس قد علموا ما رد عليهم في الدنيا؟ قال بلى، ولكن من عظم هول السؤال طاشت عقولهم فلم يدروا ما أجيبوا، فإذا رجعت إليهم بعد عرفوا. فحدثت به أبا سليمان فقال هم في ساعتهم تلك صادقين، ثم ترجع إليهم عقولهم بعد فيخبروا بما أجيبوا. قوله تعالى إنك أنت علام الغيوب. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيقولون للرب تبارك وتعالى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز أنه سمع أبا بردة بن أبي موسى يحدث عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة أن أباه أبا موسى حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعى يوم القيامة كل أمة بإمامها، فتجيء النصارى بالإنجيل ويذكرون عيسى فيقال أين عيسى؟ قال فتأتيه الملائكة فما يبقى في رأسه وجسده شعرة إلا قبض عليها ملك، ويطول شعره لذلك حتى يكون على أيديها كالقنا. قال فيأتون به حتى يقفوا به بين يدي ربه، فيقرره ربه بنعمته عليه وبربوبيته إياه، فيقول الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس، حتى بلغ يوم ينفع الصادقين صدقهم. فيقول الله عز وجل لعيسى فقرر الحجة عليهم. قال فيجاثيهم يخاصمهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى مقدار 1000 سنة، فتوقع عليهم الحجة ويوقع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. حدثنا أبي حدثنا من الأصبهاني حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب عن أبيه قال قدم رجل من أهل الكتاب اليمن فقال أبي ائته فاسمع منه، فقلت تحيلني على رجل نصراني؟ قال نعم ائته واسمع منه. فأتيته فقال لما رفع الله عيسى صلى الله عليه وسلم أقامه بين يدي جبريل وميكائيل فقال له اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك فعلت بك وفعلت بك، ثم أخرجتك من بطن أمك ففعلت بك وفعلت بك، وستكون أمة بعدك ينتحلونك وينتحلون ربوبيتك ويشهدون أنك قد مت، وكيف يكون رب يموت؟ فبعزتي حلفت لأناصبنهم الحساب يوم القيامة ولأقيمنهم مقام الخصم مع الخصم حتى ينفذوا ما قالوا ولن ينفذوه أبدا. قال قلت كيف تكلم بذا الكلام في عيسى وأنت نصراني؟ قال لا أجد أحدا أثق به. قال قلت فأنا فأسلم وجاء من الأحاديث بشيء لم أسمع مثلها. قوله تعالى إذ أيدتك. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله أيدنا يقول قوينا. حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد وأيدناه بروح القدس قال أعانه جبريل. قوله تعالى بروح القدس. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلم بن كهيل حدثنا أبو الزعراء قال قال عبد الله روح القدس جبريل، وكذا روي عن محمد بن كعب القرظي وقتاده وعطية العوفي والسدي وربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. قوله تعالى القدس. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في روح القدس قال هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، روي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله إذ أيتك بروح القدس قال القدس المطهر. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد روح القدس قال القدس الله تبارك وتعالى. الوجه الرابع حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال القدس البركة. قوله تعالى تكلم الناس في المهد. حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة بسام الراء أنبأنا حسين المرودي حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا 3 عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله تكلم الناس في المهد وكهلا، قال كلمهم في المهد صبيا وكلمهم كبيرا، وروي عن قتادة والربيع مثل ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق تكلم الناس في المهد وكهلة يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمره كتقلب بني آدم في أعمارهم صغارا وكبارا، إلا أن الله تبارك وتعالى خصه بالكلام في المهد آية لنبوته وتعريفا للعباد مواضع قدرته. قوله تعالى وكهلة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وكهلة يقول في سن كهل. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وكهلة يقول الكهل الحليم. الوجه الثالث قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبانا بن وهب أخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن قول الله تبارك وتعالى ويكلم الناس في المهد وكهلة قال الكهل منتهى الحلم. قوله تعالى وإذ علمتك الكتاب. حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال قال أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير ابن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قال الكتابة الخط بالقلم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا محمد بن شعيب قال سألت عثمان بن عطاء عن قول الله الكتابة والحكمة قال الكتاب الخط. وروي عن يحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط عن الهذلي عن الحسن في قول الله الكتاب والحكمة قال الكتاب القرآن. قوله تعالى والحكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن الكتاب والحكمة قال الحكمة السنة. وروي عن أبي مالك وقتادة ومقاتل بن حيان ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي في قوله الحكمة يعني النبوة. الوجه الثالث حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو همام حدثنا ابن وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال الحكمة العقل في الدين. العقل في الدين. قوله تعالى والتوراة والإنجيل. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن قتادة قوله والتوراة والإنجيل قال كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق والتوراة والإنجيل أي كتاب لم يسمعوا به جاءهم به وكتاب قد سمعوا به مضى ودرس علمه من بين أظهرهم فرده به عليهم. قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قال ثم جعل على يديه يعني عيسى أمورا يدل بها على قدرته في بعثه بعث من يريد أن يبعث بعد الموت وخلقه ما شاء أن يخلق من شيء يرى أو لا يرى فجعله ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله. قوله تعالى وتبرئ الأكمه. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وتبرئ الأكمه قال الأكمه الذي يولد وهو أعمى. وروي عن الحسن والضحاك والسدي وقتادة نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا الحسين بن الحسين حدثنا إبراهيم الهروي أنبانا حجاج أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال الأكمة الأعمى الممسوح العين. الوجه الثالث حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عيسى بن ميمون بن داية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الأكمة يتكمه بالليل الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبانا حفص بن عمر عن الحكم عن عكرمة الأكمة قال الأعمش. قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا محمد بن طلحة يعني بن مصرف عن أبي بشر عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا أوتر يا أحد يا صمد وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أسماء أخرى يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب. قوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال البينات أي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب مما يدخرون في بيوتهم وما رد عليه من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليهم ثم ذكر كفرهم بذلك كله. قوله تعالى وإذ أوحيت. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذ أوحيت إلى الحواريين يقول قذفت في قلوبهم. وروي عن الحسن أنه قال ألهمهم. قوله تعالى إلى الحواريين حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسر النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي الحواريون قال كانوا صيادين لبياض ثيابهم. وروي عن مسلم الوطين نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك قوله تعالى الحواريون قال أصفياء الأنبياء. الوجه الثالث أخبرنا أبو سعيد الأشج حدثنا الوليد بن القاسم عن جويبر عن الضحاك في قوله الحواريون قال مر عيسى عليه الصلاة والسلام بقوم غسالين فدعاهم فأجابوه قال فلذلك سماهم الحواريين. قال وبالنبطية حواري وبالعربية المحور. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا إسماعيل بن علي عن روح بن القاسم عن قتادة أنه قال الحواريون هم الذين تصلح لهم الخلافة. الوجه الخامس حدثنا حسن بن الربيع عن بان عبد الرزاق قال معمر قال قتادة الحواري الوزير. الوجه السادس ذكر عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن يزيد بن أبي مسلم قال كانوا أبناء ملوك يعني الحواريين. الوجه السابع أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان قال الحواري الناصر. قوله تعالى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق واشهد بأننا مسلمون لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه. قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن شيبة بن نصاح عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة هم أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك إنما قالوا هل تستطيع أنت ربك. حدثنا علي بن حسين حدثنا حفص بن عمر حدثنا ابن الأصبهاني عن شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقرأها يعني عليا هل تستطيع ربك قال هل يعطيك ربك. قوله تعالى أن ينزل علينا مائدة من السماء الآية. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن عقيل قال من شهاب وكان ابن عباس يحدث أن عيسى بن مريم قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجر العامل على من عمل له ففعلوا. ثم قالوا يا معلم الخير قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم لله 30 يوما ففعلنا ولم يكن لنعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا يوم نفرغ طعاما فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا الآية. أخبرنا جعفر بن علي المعروف ابن أدك الخواري فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا أبو عبد الله عبد القدوس ابن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار الصنعاني عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال لما سأل الحواريون عيسى بن مريم المائدة كره ذلك جدا وقال اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم وإنما هلك ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال قوله وتطمئن قال توقن. قوله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا. أخبرنا جعفر بن علي ما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن المنبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير قال فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذ بالأصابع بالأصابع ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قوله عز وجل أنزل علينا مائدة من فسره أنه سفرة وبه عن سلمان أنزل علينا مائدة من السماء فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وغمامة تحتها ومن فسره على أنه الخوان ذكره أبي حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا محمد بن الصلت قال سمعت قيسا عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال المائدة الخوان. قوله تعالى أنزل علينا مائدة من السماء. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن قزع الباهلي حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا سعيد بن عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا فخانوا وادخروا ورفعوا فمصفوا قردة وخنازير. الوجه الثاني حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار قال نزلت المائدة عليها ثمر من ثمر الجنة. الوجه الثالث حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة وهو ابن راشد حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عيسى بن مريم قالوا له ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة السماء فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن نفيل الحرضاني حدثنا يونس بن راشد عن حصيف عن عكرمة ومقسم عن ابن عباس قال المائدة سمكة وأرغفة. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال المائدة سمكة فيها طعم من كل الطعام. حدثنا حسن بن الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا المنذر بن النعمان أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله أنزل علينا مائدة من السماء قال أنزل عليهم أقرصة من شعير وأحوات. ومن قال إنه كان خبز أرز. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد عن عكرمة حدثه إن الخبز الذي أنزل الله مع المائدة كان من أرز. الوجه الرابع أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم الصنعاني عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير قال فقال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فأنزل الله تعالى عليهم سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وغمامة تحتها وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم وعيسى يبكي خوفا للشروط التي اتخذ الله عليهم فيها أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحد من العالمين وهو يدعو الله في مكانه ويقول إلهي اجعلها رحمة إلهي اجعلنا شاكرين لك إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا ورجزا إلهي لا تجعلها عذابا إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريون وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط وخر عيسى والحواريون لله سجدا شكرا له بما رزقهم من حيث لم يحتسبوا وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة. وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجبا أورثهم كمدا وغما ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة فإذا عليها منديل مغطى قال عيسى من أجرأنا على كشف المنديل عن هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه فليكشف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون يا روح الله وكلمته أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى عليه السلام فاستأنف وضوءا جديدا ثم دخل مصلاه فصلى بذلك ركعات ثم بكى طويلا ودعا الله تعالى أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا. ثم صرف وجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقال بسم الله خير الرازقين وكشف عن السفرة وإذا هو عليها سمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها سيلا قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الآخر ثمرات وعلى الآخر خمسة رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال أما أنا لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الآية. فقال شمعون لا وإله إسرائيل ما أردت سوء أن يبنى الصديقة. فقال عيسى ليس شيء مما ترون عليها من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا إنما هو شيء أبدعه الله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة. فقال له كن فكان أسرع من طرفة عين فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم فإنه بديع قادر شاكر. الوجه الخامس حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا حسن بن عطية حدثنا قيس عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير قال أنزل على المائدة كل شيء إلا اللحم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا بن وهب قال قال الليث أما القرظي فيقول من كل طعام حلال في الدنيا. حدثنا إسحاق بن وهب بن زياد العلاف الواسطي حدثنا عمر بن يونس بن القاسم الحنفي اليمامي حدثنا أبي عن إسماعيل بن الضحاك بن فيروز أنهم سألوا وهب بن منبه عن المائدة التي أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل قال فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاءوا من ضروب شتى فكانت تقعد عليها 4000 فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك بمثله فلبثوا بذلك ما شاء الله تعالى. الوجه السادس حدثنا حجاج بن حمزة العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء قال هو مثل ضرب ولم ينزل شيء. قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أي تكون لنا عظة لأولنا وآخرنا. الوجه الثاني أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي تكون لنا عيدا يقول نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد حدثنا مهران عن سفيان أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا قال يوما نصلي فيه. قوله تعالى وآخرنا حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد بن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قال أرادوا أن تكون لعقبهم من بعدهم. قوله تعالى وآية منك أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليه أنبانا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان عن سلمان وآية منك أي علامة منك تكون بيننا وبينك. قوله تعالى ورزقنا وأنت خير الرازقين وبه عن سلمان ورزقنا وأنت خير الرازقين قال ورزقنا عليها طعاما نأكله أنت خير الرازقين فأنزل الله تعالى عليهم سفرة حمراء عليها ما تقدم ذكره. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم وبه عن سلمان قال قال الله إني منزلها عليكم فأنزل الله عليهم سفرة حمراء. وأقول عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة فقالوا يا روح الله وكلمته إنا نحب أن ترينا آية في هذه الآية. قال عيسى سبحان الله أما اكتفيتم بما رأيتم فيه من هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى. ثم أقبل عيسى على السمكة فقال يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت فأحياها الله تعالى بقدرته فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية تلمض كما يتلمض الأسد تدور عيناها لها بصيص وعادت عليها بواسيرها ففزع القوم منها وانحاسوا فلما رأى عيسى ذلك منهم فقال ما لكم تسألون الآية فإذا أراكمها ربكم كرهتموها ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول فقالوا لعيسى كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد. فقال معاذ الله من ذلك يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منها خوفا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها فلما رأى عيسى ذلك دعا لها الفقراء والزمنى وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم ليكون مهناها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموا بحمد الله ففعلوا فأكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل واحد منها شبعان يتجشى ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينتقص منه شيء ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون فاستغنى كل فقير أكل منها وبرئ كل زمن منهم أكل منها فلم يزالوا أغنياء صحاحا حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات. قال فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون فزاحم بعضهم بعضا الأغنياء والفقراء والنساء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضا فلما رأى ذلك جعلها نوائب تنزل يوما ولا تنزل يوما فلبثوا في ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قالوا ارتفعت عنهم بإذن الله إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد حدثنا مهران عن سفيان قال يذكرون أنها نزلت المائدة مرتين قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم. أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليه، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير، فمن يكفر بعد منكم فأوحى الله إلى نبيه عيسى أن يجعل رزقي في المائدة لليتامى والفقراء والزمنى دون الأغنياء من الناس، فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء وغمصوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر، وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب المرتابين حتى قالوا لعيسى أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء حق، فإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير. قال عيسى هلكتم وإله المسيح، طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم، فلما أن فعل وأنزل الله عليكم رحمة ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها، فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. وأوحى الله إلى عيسى إني آخذ المكذبين بشرطي، فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي، قوله فمن يكفر بعد منكم بعد ما جاءته المائدة، قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليه، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان من آخر الليل مسخهم الله خنازير وأصبحوا يتتبعون الأقدار في الكناسات. حدثنا أبي حدثنا حسن بن قزع الباهلي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة عن عمار بن ياسر قوله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ذكر لنا أنهم حولوا خنازير. قال وكان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا، قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. قوله تعالى أحدا من العالمين. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يقول أعذبه عذابا لا يعذب به أحدا من العالمين غير أهل المائدة. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس الآية. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال لما قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال فأرعدت مفاصله وخشي أن يكون قد قالها، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت حسن بن صالح يقول لما قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال زال كل مفصل له عن مكانه خيفة فيقول سبحانك إن كنت قلته فقد علمته. أخبرنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله متى يكون، قال يوم القيامة، ألا ترى أنه يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال لما رفع الله تعالى عيسى ابن مريم إليه قالت النصارى ما قالت وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك. قوله تعالى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة قال يلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله ويقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته الآية كلها. خبرنا عمرو بن ثور فيما كتب إليه حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس قال احتج عيسى ربه في هذه الآية والله وفقه، قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن ميسرة في قوله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال أرعد كل مفصل فيه حتى وقع مخافة أن يكون قد قالها، وما قال إني لم أقل ولكنه قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الآية، ذكره أبي عن محمد بن مرجاس، حدثنا يحيى بن أبي روق عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس أن اعبدوا الله ربي وربكم قال سيدي وسيدكم. قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود قال انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان فأملاه على سفيان وأنا معه، فلما قام انتسخت من سفيان فحدثنا قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية إلى آخرها، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، حدثنا حسن بن الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله كنت أنت الرقيب عليهم، قال الحفيظ روي عن السدي ومقاتل وسفيان الثوري مثل ذلك، حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سودة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك فلا نسوءك. أخبرنا جعفر بن علي الحنفي فيما كتب إليه، حدثنا ابن أبي أويس حدثنا عبد القدوس بن إبراهيم الصنعاني عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن المنبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال لما سأل الحواريون عيسى بن مريم المائدة أوحى الله إلى عيسى بن مريم إني معذب منهم من كفروا بالمائدة بعد نزولها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فقال عيسى مستكينا لربه إلهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير وأصبحوا يتتبعون الأقدار في الكناسات، وأما سائر بني إسرائيل يطيفون بعيسى خوفا ورعبا مما لقي أصحابهم. حدثنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، يقول إن تعذبهم تميتهم بنصرانيتهم فيحق عليهم العذاب فإنهم عبادك. ذكر عن سلمة بن شبيب حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن هبيرة حدثنا أبو تميم حدثنا سعيد بن المسيب وسمع حذيفة يقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لا يخرج، فلما خرج قال إن ربي قال لي في أمتي بالذي يفعل بهم، فقلت ما شئت هم خلقك وعبادك إن تعذبهم فأنت أعلم، ثم قال في الثانية فقلت إن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، ثم قال في الثالثة فقلت مثل ذلك فبشرني أني أول من يدخل الجنة ومعي 70,000 من أمتي يدخلون الجنة مع كل 70,000 بغير حساب. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وإن تغفر لهم فتخرجهم من النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا قول عيسى عليه السلام في الدنيا. قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ذكره أبي عن محمد بن مرداس حدثنا يحيى بن أبي روق عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس في قوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يقول هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا رجل سماه حدثنا هشام بن يوسف في تفسير ابن جريج هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أبو بكر وعمر زعم ذلك الحسن. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا فصل من كلام عيسى وهذا يوم القيامة. قوله تعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن سباط عن السدي عن أبي مالك قوله تجري من تحتها الأنهار يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. قوله تعالى خالدين فيها حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى أبدا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن ساق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس خالدين فيها أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان بن عمير أبي الإقضان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى فيقول سلوني سلوني أعطكم. قال فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فاسألوني أعطكم. فيسألونه الرضا قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم. قوله تعالى ذلك الفوز العظيم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله ذلك الفوز العظيم يعني ذلك الثواب الفوز العظيم. قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق وهو على كل شيء قدير أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. آخر تفسير السورة التي يذكر فيها المائدة والحمد لله رب العالمين.